بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن تخرج الموتى بإذن

إذا الأنهار خالدين فيها أبدا. رضي الله عنهم ذلك الفوز العظيم. ذلك الفوز العظيم. لله ملك السماوات والأرض وما فيهن وهو على كل شيء قدير. إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا. بسم الله الرحمن الرحيم. يا I'm